الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وها نحن ما زلنا مع إخواني الإيجاب أو مع الوجوب أو مع الواجب، يعني على أي حال فالتعبير الصحيح عن طلب الشرع الفعل مع المنع من نقيضه هو الإيجاب وليس الوجوب، لأن الحكم الشرعي كما تقدم هو خطاب الله تعالى، والخطاب يصدق على الإيجاب لا الوجوب، يعني واضح، على الإيجاب لا الوجوب، لأن الإيجاب مصدر، الإيجاب مصدر، يعني الإيجاب إخواني مصدر وفعله أوجب، فيقال الإيجاب مصدر فعل أوجب، أوجب الله علينا كذا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر الفعل، وجب لا أوجب، وليقال وجب الله علينا كذا، يعني واضح إخواني. فأنا أردت أن أذكر يعني بهذه المسألة، فيقال أوجب الله علينا كذا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر الفعل، يعني واضح، للفعل وجب لا أوجب، وليقال وجب الله علينا كذا كما ورد في نهاية السول يعني في الجزء الأول صفحة 41. وقد وقع تجاوزا تعبير بعض الأصوليين بالوجوب بدل الإيجاب في مقام طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه، مع أن النسبة هنا إلى الحاكم لا إلى الفعل، كما ورد في الأحكام للآمدي والعضد ونهاية السول والمدخل لبدران. ونحن ما زلنا إخواني مع واضح مع خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين والإجاب، يعني إذا كان متعلق بالله عز وجل والواجب إذا كان متعلق بأفعال المكلفين. يعني طبعا يا إخواني إحنا كان الكلام بتاعنا كنا بنتكلم عن أدلة المذاهب في المسألة، يعني واضح الواجب كنا بنتكلم عنه الواجب اللي هو المبهم أو الغير معين، يعني واضح إخواني، يعني فإحنا قلنا أو الواجب المخير، يعني واضح الواجب المخير يا إخواني، الواجب المخير واضح، الواجب ايه اخواني، الواجب المخير. فطبعا قلنا ان في عدة مذاهب في المسألة، فالمذهب الاول ادلة المذهب الاول، قلنا المذهب الاول يا اخوان احنا ذكرناه قبل ذلك، متعلق خطابه واحد غير معين وتعامل بفعل المكلف، وده ما نقله الرازي عن الفقهاء ومختاره ابن الحاجب وما ارتضاه الامدي ونقله عن الفقهاء والاشاعرة. على اي حال المسألة إخواني في المسألة هذه كنا قلنا أدلة المذهب الأول من النصوص ما سبق التخيير فيه بين المن والفداء بالنسبة إلى الأسرى، يعني فده معلوم به النص بالتخيير المتعلق بجزاء الصيد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام من ضمن الأدلة النص بالتخير المتعلق بفدية الأذى في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وكمان في الإجماع على ذلك إخواني، أجمعت الأمة على وجوب تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين ولا يصح الجمع بينهما، به إجماع الأمة على وجوب عقد الإمامة لأحد الإمامين، إجماع الأمة يا إخوان الكرام، إجماع الأمة على وجوب عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين للإمامة والجمع بينهما محال. الثالث، أجمعت الأمة على وجوب اعتاق واحد من جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير. والأدلة من العقل يا إخواني يعني على هذا المذهب يجوز عقلا أن يقول السيد لعبده يعني أوجبت عليك خياطة هذا الثوب أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت؟ اكتفيت به وأثبتك عليه، وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك، ولست يعني أوجب الجميع، وإنما أوجب واحدا لا بعينه أي واحد أردت، يعني هو مسميه الواجب المخير. ولا يمكن أن يقول إن السيد لم يوجب على عبده شيئا لأنه عرضه لأنه عرضة للعقاب بترك الجميع، والعقاب على الترك هو مقتضى الوجوب. ولا يمكن أن يقال أن إن السيد أوجب الجميع، لا، لأنه صرح بنقيضه وهو عدم إيجاب الجميع، هو ما أوجبت الجميع، لو قال تفعل هذا أو هذا أو هذا، يبقى النقيض إيه؟ النقيض إن أنت بتقول أوجب الجميع وهو ما أوجبش، هذا يعني هذا منطوق الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر هكذا يا إخوان الكرام. ويمكن أن يقول السيد أوجب واحد بعينه من الخياطة أو البناء لأنه صرح بالتخيير بينهما، يعني فلم يبقى إلا أن يكون الواجب واحدا لا بعينه، يعني به الوجوب إما أن يكون للجميع أو لواحد، والواحد إما أن يكون معينا أو غير معين، يعني الوجوب إما أن يكون للجميع أو لواحد، والواحد إما أن يكون معينا أو غير معين، ولا يجوز أن يجب الجميع يعني لعدة أمور. هي لو كان التخيير موجبا للجميع لا لا لا عتق الايه لا لا لا لا عتق الجميع يعني، وذلك محال. القول بوجوب الجميع يمنع التخيير ده اكيد، ولذلك فانه لا يحسن ان يقال اوجبت عليك صلاتين فصل ايهما ان شئت واترك ايهما ان شئت، او يقال اوجبت عليك الصلاه وخيرتك في فعلها وتركها، لان هذا يؤدي الى رفع الواجب، كما ان هذا ليس من المقبول في لغتنا. دال الواجب هو ما لا يجوز تركه، الواجب هو يا إخواني ما لا يجوز تركه، الواجب هو ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه، والتخيير الذي معنا يجوز مع الترك، يعني واضح يا إخواني؟ يجوز مع الترك، يعني لو كان الجميع واجبا لازمت نية أداء الواجب عند فعل كل خصلة. طب هتبقى النية ايه؟ يعني انت هتصوم ثلاثة ايام وتطعم مساكين وتعتق رقبة، طيب وانت بتصوم هيبقى نيتك ايه؟ ها؟ طب وانت بتعتق الرقبة نيتك ايه؟ طب وانت بتطعم نيتك ايه؟ يعني واضح يا اخواني؟ لو كان الجميع واجبا في الثلاثة يعني لا لازمت نية، يعني نية اداء الايه؟ أداء الواجب عند فعل كل خصلة، هيبقى النية إيه بقى؟ ما أنت عملت واحدة خلاص اترفع الواجب عليك، طب التالتة التانية، طب التالتة هتبقى نيتك إيه؟ ما خلاص انتهت، ما بقاش عليك واجب خلاص، ها؟ سقط عنك الواجب، يعني واضح؟ يعني بعد كان شغل الذمة، يعني هنا يعني فرغت الذمة من إيه؟ من الواجب أو من الدين اللي كان عليك، يعني فإنه الخصوم إذا فعل، وهذا يخالف الإجماع. يعني واضح؟ بعد كده الخصوم موافقون على أن المخاطب لو أتى بالجميع أو ترك الجميع فإنه لا يثاب ولا يعاقب على الجميع، يعني إيه؟ يعني ولا يعاقب على الجميع، كما لا يجوز أن يكون الواجب واحدا معينا لأنه يخالف مقتضى التخيير، يعني هو مش واحد معين، طب فين التخيير؟ يعني أو طيب، وهو عدم التعيين لواحد منها، كما أن التعيين يلزمه عدم حصول الإجزاء بفعل غير المعين يعني مع القدرة عليه، وهذا خلاف الإجماع، ولذا لم يبقى إلا يكون الواجب واحد غير معين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.